بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، قال: والصراط منصوب على متن جهنم. وكان الشيخ الإسلام يرتب الأمور، هذا ذكرها كأنها مرتبة، بدأ بذكر الميزان ثم نشر الدواوين، وكأنه بعد أن توزن أعمال العباد تنشر صحفهم، يقرؤون، يقرأ الكافر كتابه بنفسه، كفى بنفسه حسيبا على نفسه، ويعلم أن الله عز وجل لم يظلمه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيناسب أن تكون نشر الصحف بعد الميزان. ثم ذكر بعدها: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. فتقرير المؤمن بذنوبه محتمل، هذا أنه قبل ذلك، قد يكون قبل وقد يكون في هذا الموضع بعد الصحف. ثم الحوض، ثم ذكر الحوض، نعم، لكنه قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود، بل يحتمل أن يكون الحوض قبل الموازين، حيث يكون الناس عطاش يريدون الورود. فالله أعلم بالترتيب ما بين الحوض والميزان، إلا أنه قبل الصراط، ولا شك الحوض قبل الصراط، لأن بعد الصراط ما بقي إلا دخول الجنة، وإما وقوع في النار والعياذ بالله. إذن الحوض قبل الصراط، وهل هو قبل الميزان أو بعد الميزان الله أعلم، ما عندنا من الأدلة شيء واضح، إلا أن بعض أهل العلم يقولون قبل الميزان، لأنهم يكونون في ذلك الموقف قد أصابهم العطش فيريدون الحوض، وهذا لا يكفي، لا يكفي في هذا الحكم، إلا لأنه أمر غيبي نحتاج فيه إلى دليل صريح في المسألة. حديث أنس: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: أين أطلبك يا رسول الله؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: فإن لم ألقك على الصراط، قال: فاطلبني عند الميزان. ذكر الميزان ثاني، ما أعطنا صحيح المسند. قال: فإن لم ألقك عند الميزان، قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطي هذه الثلاث المواضع. كأنه رتبها على هذا الترتيب، يعني كما ذكرنا الأول، قال: فاطلبني عند الميزان، ثم ذكر بعد الحوض، قال: فإن لم ألقك عند الميزان، قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطي أحد هذه الثلاث المواضع. حديث أنس في الصحيح المسند. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، الحديث عند الترمذي، يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قلت: يا رسول الله، فإن أطلبك؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط، قال: على الصراط، قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان، قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. فالظاهر أنه مرتب على هذا. طيب، فكيف بدأ بالصراط؟ أليس الصراط هو آخره؟ نعم، ذكرنا محملا في درس سابق يحمل عليه، ذكرت به نعم، لأن الناس يجتمعون عند الصراط هم في الظلمة دون الجسم، يوم تبدل الأرض هذه بأرض أخرى أين يذهب الناس؟ قالت عائشة: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ يعني الله عز وجل يحول هذه الأرض ويأتي بأرض أخرى، أين سيكون الناس وقت التبديل؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر، أي عند الصراط. في حديث ثوبان: هم على الصراط. إذن يجتمعون عند الصراط قبل هذه الأمور كلها، أي قبل الحوض وقبل قبل الحوض وقبل الميزان وقبل الحساب، لهم اجتماع في بداية الأمر عند الصراط يوم التبديل، يوم تبدل الأرض غير الأرض. هذا تبدل كاملة، أرض غير الأرض. لا خطأ هذا، لأن قد جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين قال: يجعل الله الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، نزلا لأهل الجنة، يحولها الله خبزا لأهل الجنة. الأرض يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته بيده في السفر، نزلا لأهل الجنة. هكذا في الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد. الأرض القديمة يجعلها الجبار سبحانه وتعالى خبزا لأهل الجنة، هذه الأرض. إذن أرض أخرى. طيب وقت التبديل أين سيكون الناس؟ قالهم في الظلمة دون الجسم، في رواية هم على الصراط. إذن هناك اجتماع عند الصراط قبل ذلك، قبل الحساب وقبل نعمل وقبل المحاسبة والموازين وغيرها. إذن فيكون حديث على ترتيبه، اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال إنما جئتك عند الصراط، قال اطلبني عند الميزان، قال فإنما قال، قال فاطلبني عند الحوض. قد يكون فيه إشارة إلى أن الحوض بعد الميزان، على أنه قد يقال ليس صريحا لأنه لا يلزم الترتيب. يعني معنى الحديث اطلبني عند أحد هذه الثلاث المواضيع سواء تقدم أو تأخر، قد يكون هذا المراد. ليس المراد الترتيب. طيب تذكر من قال هذا من الشراح؟ مبارك فوري شارح الترمذي. من هو؟ الكشميني. خير إن شاء الله. هم متأخرون، يعني أولى من المتأخرين. لو وجد كلام المتقدمين يكون أحسن. هؤلاء يعني تأخروا في الزمان، ينقلون هم أنفسهم، ينقلون على الشوكاني والصبحاني، يعني ربما أنهم قبل 50 سنة أو نحو ذلك. تتبدل كاملة. قال والصراط منصوب على متن جهنم كما جاء في حديث أبي سعيد أبي هريرة في الصحيحين، ويضرب الجسر على جهنم ويمر الناس على الصراط. قال رسول الله الصراط، قال دحض مزلة. قال وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر. ومكان ظلمة، هذا المكان مكان ظلمة يحتاج إلى نور، ما يمر إلا بنور، وهو المراد بقوله تعالى يوم نعم يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها، ذلك خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال يوم يقول المنافقون المنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، لأن الله عز وجل كما جاء في حديث جابر في مسلم يعطي كل إنسان منهم نورا ثم يأمرهم بالمرور. قال فأما المنافقون فينطفئ بهم نورهم ويتساقطون في جهنم والعياذ بالله، وأما المؤمنون فيتم الله لهم نورهم حتى يدخلوا الجنة، ويتفاوت مرورهم وسرعتهم ونورهم بقدر أعمالهم، من كان أكثر عملا كان النور عنده أكثر وكان سرعته أكبر وكانت سرعته أكبر. قال فمنهم من يمر كلمح البصر. ما معنى لمح البصر عندك يا عمر؟ ها؟ تغطية الجفن الأعلى على العين وفتحه كلمح البصر. ومنهم من يمر كالبرق، يعني يفهم من ترتيب شيخ الإسلام أن لمح البصر أسرع من البرق. ومنهم من يمر كالبرق. ما هو البرق عندك؟ الصوت الذي نسمعه في السماء. ها؟ مثلا الضوء اللامع، الضوء اللامع هو البرق، والصوت والرعد. قال ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، كل على قدر عمله، والنور عنده أيضا على قدر عمله. حتى قال ابن مسعود كما في مسند ابن أبي شيبة ومعجم الطبراني إسناد صحيح موقوف عليه ولو حكم الرفع، قال حتى إن آخر يأتي ونوره في طرف إبهامه في قدمه تنطفئ بمرة وتسرج مرة، فلعله هذا الذي يزحف زحفا أو يخطف أو يصيبه الكلاليب وينجو. ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، ومنهم من تصيبه الكلاليب وينجو بإذن الله. فناج مسلم ومخدوش مرسل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وجيران ومكدوس في نار جهنم. قال فإن الجسر عليه كلاليب، ما معنى الكلاليب؟ يعني حديد معطوف الرأس يخطف من النار. قال تخطف الناس بأعمال، فمن مر على الصراط دخل الجنة. إذن هذا هو الفوز، إذا مر إذا جاوز الصراط دخل الجنة. وفي هذا الموضع يقول الأنبياء اللهم سلم سلم، يبقى الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم. قال ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم، يبقى ويقول ربي سلم سلم، يدعو بالسلام. قال ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم. جاء في الأحاديث هذه الأوصاف التي ذكر شيخ الإسلام كلها موجودة في حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وجاء أيضا من حديث حذيفة في مسلم، كلها موجودة، هذه الأمور موجودة في هذه الأحاديث. حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحين، حديث حذيفة في أفراد مسلم. إذا عبروا عليه. طيب فما طوله وما عرضه؟ أطول الصراط معلوم، ما يعلم طوله على نعم على على, على نعم على رأس جهنم، على رأس نعم ما يعلم كم طوله، إلا أنه مضروب على جهنم، مضروب على جهنم. طيب العرض، عرض الصراط جاء عن أبي سعيد في مسلم قال بلغني أنه أدق من السيف، أحد من السيف وأدق من الشعر. طيب قول أبي سعيد بلغني، ما نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام لذكره، لكن جاء وصفه بأنه أحد من السيف في أحاديث أخرى، جاء له بعض الشهادات في حديث ابن مسعود عند الطبراني موقوف عليه ولو حكم الرهب، وصفه بأنه أحد من السيف. وجاء أيضا عن أبي هريرة في مسند بن منيع، وعن عائشة عند أحمد، مجموعها يرتقي إلى الصحة وإلى الحسن، ثابت أنه أحد من السيف ثابت. بقي أدق من الشعر، ما عندنا ما يشهد بها. لا، يوم القيامة لا شك أن الله عز وجل، الله على كل شيء قدير، يقول معلوم أن جهنم في الأرض في أسفل سافل والجنة في أعلى عليه، لا يمنع أن الله عز وجل يجعل صراطا يمد على جهنم يمر عليه الناس، والأمور غيبية نسلم بها وإن لم نعقل كيفيتها. ونعم هذه أمور ليست مستحيلة، يعني يجعل الله في ذلك الوقت جهنم، يجعل الصراط ممدودا على جهنم يمر عليه الناس، من نجا دخل الجنة. وفي إشارة أيضا إلى أنه قد تتحول، قول يؤتى بجهنم لها يومئذ لها سبعون ألف زمام، قد تحول من موضع إلى موضع. الله أعلم. جميع الناس يمرون على الصراط، لكن الأنبياء لا شك أنهم يعني أسرع الناس مرورا. أبي سعيد قال بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. أحد من السيف جاءت له شواهد من حديث ابن مسعود عند الطبراني، من حديث عائشة عند أحمد، من حديث أبي هريرة رواه أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية. قوله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة عما كان عن ظهر غنى، ما معناه؟ معناه خير الصدقة أنك تتصدق وتبقي لنفسك ما يكفيك، لا تجحف بنفسك وبأهلك وبمن تعول، يعني ما كان يبقي لك حاجتك، ما أبقى لك الحاجة كفاف الحال. يقول أي الحال أفضل، صلاة الوتر سرا أم جهرا؟ تعالوا يعني القراءة. خيرها أن يتوسط الإنسان فلا يرفع صوته حتى كثيرا ولا يسر حتى ربما يزيد عليه الوسواس، ما لكن الصوت يعني المتوسط جيد يذهب عنه الشيطان والوسواس والنعاس ولا يؤذي أحدا من صوته. يقول زيادة بعض من الدنيا قليل في مسند أحمد وسند الحاكم ومسند الطيالسي وغيره. أحسنت. يقول ما حكم ما ينشر في بعض المواقع أنه بقي على الشمس 100 عام حتى تطلع من مغربها؟ أحد يعلم ما تطلع الشمس والبعض يعلم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه أمور، هذه كهانة، هذا ما يجوز. ومن تكلم بهذا وادعى أنه يعلم ذلك هذا كفر، هذه أمور ما يعلمها إلا الله. في علم الفيزياء أحسنت. نعم. نعم. يقول إذا طلق الرجل امرأته هل يكون الأولاد للأب أم للزوجة؟ الأولاد إذا كانوا قبل في سن التمييز يخيرون بين البقاء عند أمهم إذا كانوا كبار، إذا كانوا صغارا فالأم أحق بها ما أحق بهم ما لم تتزوج. الأم أحق بهم ما لم تتزوج، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكح، فإذا تزوجت فالأب أحق بأولاده. يقول شخص وضع مبلغ من المال في إحدى البنوك كوديعة لا يبتغي منه الربح، ثم سحب هذا المبلغ ولم يبقى إلا مبلغ صغير 500 ريال، وبعد عدد من السنين وجد في الأوراق دفتر التوفير الذي من البنك وفيه المبلغ وذهب البنك فقال له أصبح المبلغ 6000 ريال، ماذا يفعل؟ يأخذه أم يتركه؟ إن كان بتركه له سيعود إلى خزانة الدولة فما يأخذه، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان سيأخذه بعض العمال وهو متيقن من ذلك يأخذه ويعطيه المستحقين، يأخذه ويعطيه الفقراء والمساكين ولا يأخذ منه شيئا، يأخذه بنية التخلص منه، لأن يعطيه الفقراء والمساكين، لأن الفقراء والمساكين لهم حق من بيت المال، لهم حق من بيت المال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.